الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير الخلائق أجمعين، قائد الغر المحجلين، وإمام المتقين، وقدوة العاملين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في روضة من رياض الجنة تتنزل فيها ملائكة الرحمن، وتغشى الرحمة، وتحف بأجنحتها، ويذكرنا الله في ملأ خير من هذا الملأ. يا ربي، اجتمعنا نرجو رحمتك ونخاف عذابك، اللهم فنادنا من السماء نداء أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. وما أجمل معاشر الأحبة أن نتتبع لا مواقع قطر الماء في الدنيا، ولا مواطن الربيع فوق الأرض، إنما رياض الجنة ربيع المؤمن. سأتحدث وإياكم عن سورة عظيمة مكية نزلت في عام الحزن، عندما ذاق الحبيب ألم لوعة الفراق، فمات عمه ومات زوجه خديجة رضي الله عنها، وزاد أذى أهل مكة، أنزل الله هود فقص عليه الله أخبار الأنبياء، ثم أفرد قصة نبي من الأنبياء وهو يوسف في سورة ما تنزل مثلها على نبي في أي كتاب. ولذلك سورة يوسف بالتفاصيل هذه الجميلة ما نزلت إلا على محمد عليه الصلاة والسلام، وجمعت أحداثها وأخبارها وصورها، نزلت كلها في سورة واحدة. هذه السورة عزاء لمحمد عليه الصلاة والسلام فحسب. قال جمع من أهل العلم: من كان مهموما أو مكروب أو ضائق أو غريب أو مريض أو استوحشت عليه الليالي والأيام، يا من تقرحت عينه من البكاء، يا من ضاق قلبه من الهموم، اقرأ سورة يوسف فهي بلسم وعزاء عز الله بها محمد عليه الصلاة والسلام، ألا يتعزى من بعده وهو دونه لا محالة. ولذلك والله من قرأ سورة يوسف بتدبر إن الهم ينزاح عن قلبه، وإن العاقبة العاقبة للمتقين الذين يسيرون وفق مراد الله كما سار يوسف عليه الصلاة والسلام. ولذا لا أريد أن أقدم بمقدمات طويلة، أستأذنكم أن نقف على وقفات عجلة، ولن أستطيع أن أقف مع السورة كاملة، مع أنها السورة معاشر الأحباب التي من وقف عندها، وأحسب أن أسرنا في بيوتنا تحتاج أن نقرأ سورة يوسف، أن نقرأها بتدبر وبتأمل وبخشوع. أول هذه السورة، يفتتح القرآن السورة بأنها قصة: نحن نقص عليك أحسن القصص. فهل هناك قصص سيء وهناك قصص حسن؟ إي والله، وبعض القصص التي يقرأها بعض أبنائنا والتي تنتهي بموت البطل لما أحب محبوبته فجعت قلوبهم ورسموا على الجدران قلب مطعون بسهم، يا ولدي الله يعظم أجرك في قلبك، ما هذا؟ ويتحدث بآهات ويتأوه من آلام الفقد والفقدان، هذه تمرض القلب. لكن الله يقص علينا في كتابه قصة يسميها أحسن القصص، ولذلك نحن بحاجة أيها التربويون من مربين ومن معلمين ومن آباء ومن أمهات إلى أن نجمع أبناءنا حول أحسن القصص، ولن تجد القصص الحسن إلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قص الله علينا قصة البقرة، قص الله علينا قصة ذو النون، قص الله علينا قصة ذو القرنين، قص علينا قصة من آتاه الله الآيات فانسلخ منها، قص علينا قصة قارون. قصص القرآن والأنبياء معه، ما أجمل أن نقصها على أبنائنا. وبعضنا في قبل ما ينوم في صغره تأتي حواديث الجدات الجميلة، بعضهن تبني قيمة وبعضهن يجيه الجاثوم بعدها مباشرة، ويجيه كل ما يخوفه. وبعض الأمهات ترتكب خطأ مدمرا تربويا يوم أن تخترع قصة لتخيف هذا الصغير فينشأ متأتئا مفأفئا متبولا على نفسه. ولكن قصص القرآن ترتقي بقيمته وبعقله ويرتفع معها. الموقف الثاني من قصة يوسف أو سورة يوسف قوله جل وعلا إذ قال يوسف لأبيه، قف، يوسف يسولف مع أبوه يعقوب بن إسحاق الكريم بن الكريم بن الكريم، يعني الميانة بينه وبين أبوه طايحة، يثق في أبيه، يتكلم معه، يقص له رؤاه ويقص له أحداث عمره. وهذا من أكبر أبواب التربية للأبناء أن نسمع لهم. أبوي أذكر الله عض على شحم ولا كلمة، تراها واصلة لين هنا، خاصة لدوامهم طويل، صحيح؟ اللي ما يطلعون الأربع، إذا تكلم الولد قال يا شيخ اطلع من راسي ماني فاضي لك، لابد تفضى له يا حبيبنا، ولا اللي بطالع في الشارع يسمع له ويعطيه حبة كبتاغون ويعطيه قطعة حشيش ويراوده لربما أو أتلف أخلاقه. استمعوا لهم. إذ قال يوسف لأبيه، يوسف عندما عليه السلام قال لأبيه كان يعلم أن أباه سيستمع له. وصدقوني أحبابي إن فيه فشل كبير من الآباء أنهم لا يستمعون لأبنائهم. يوسف كان صغيرا غلاما صغير يلعب، ولذلك عندما قال إخوانه يرتع ويلعب على طول عطاهم إياه اذهبوا به، يريد يلعب صغير. ويستمع يعقوب وهو نبي، وهو نبي يستمع إلى قصة صغير ويقول رؤياه. وبعضنا ترى أبناء عندهم رؤى ويقول أبوي والله أنا جبت شيء خوفني. أبوي لا تقص اللي خوفك، هذا من الشيطان، استعذ بالله. قصت يا أبوي أنا رأيت رؤيا جميلة، قصها. ثم تقول بعدها الله يجعلها خير ما شاء الله، الله يحقق لك يا بني فيما يرضيه آمالك، فتربط قلبه وتعلق آماله بربه. وهذا مشهد تربوي. ثم بعد ذلك قال بعد قصته ماذا علم يعقوب منها؟ علم أنها بشارة له، الشمس والقمر أحد عشر كوكب الجميع يسجد، معناها عز لهذا الابن في حياة الأب والأم والإخوة، لكنه عز يخشى الأب، لأن الأنبياء يعبرون الرؤى، لأن الرؤى جزء من 46 جزءا من النبوة، فجميعهم يعبر. وهنا وقفة، إياك أن تقصص رؤياك على من ليس بمفت ومعبر. ليس المفتي، قد يفتيك إنسان في الفقه والتفسير والأصول ويتحدث لك عن علم الآلة وغيرها ولا يقدر يعبر ربع رؤيا. ليس شرطا العلم معناها المعرفة بالتعبير، ولذلك علم التعبير علم خاص، ليس كل مطوع ولا شيخ ولا طالب علم ولا غيره يستطيع يعبر. والبعض فتن بالتعبير، يعبر ثم يرقي ثم يصير عطار، يلا ثم بعد ذلك يفتح أبوابا من البلاء على نفسه. من قال لك أن الرقية كل أيضا من أرادها استطاعها؟ ولا كذلك التعبير ولا كذلك التطبب، فاحذر. عرضها على أبيه لأن أباه كان نبيا. الوالد ماذا قال؟ قال يا بني. والأب قبلها يقول يا أبتي. لاحظ الجمال في الحنان، يا أبتي، وهذا يقول يا بني. وتصدقون يا أحبابي بني يستطيع يقول يا ابني. لماذا قال يا بني؟ تصغير لها، ترقيق لها، تحبيب لها. وبعضنا يدلل الصغير إلى أن يوصل ثلاثة ابتدائي، آسف ثلاثة سنين، ثم بعد ذلك يسمع الصغير أسماء مهيب لائقة، يشتمه والده، تدعو عليه أمه. إن نداء الابن بجمال العبارة يحيي في قلبه الحب للأبوين. يا أبوي، تسميه أبوي لأنك مسميه على أبوك أو غيره، يا بني، يا قرة العين. ونداء الصغير بالاسم المحبوب يربط مودة بين الأب والابن. ولذلك بعض الآباء، تسمحوا لي أقولها، يقول لابنه أكرمكم الله والمسجد يا حمار. أنتوا شفتوا حمار، ولد حمار خرج من صلب إنسان؟ هل ممكن يخرج من صلب إنسان حمار؟ إذن أنت تشتم نفسك من حيث لا تعلم. ثم بعضهم يلعنه، واللعنة تعود إليه. ولذلك احذر وناده النداء الجميل. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. لاحظ إخوته أبناء علات، يعني أم بنيامين ويوسف أم، والبقية من أم أخر، يعني أنه معدد. يعقوب عند زوجتين، أحد الزوجتين أتت بتسعة وزوجة أتت بابنين، فقال لا تقصص رؤياك على إخوتك. وهذا معناه أن أحيانا يكون بين أبناء العلات حسد، أي أبناء الضرائب، فلا بد من الأب أن يراعي ذلك فيعدل بينهم ولا يخالف بينهم. وبعضهم يقول عيال الصغيرة ندلعكم أبوي، الله يجيب الساعة اللي ننتصر فيها. وتجد أن الزوجة أحيانا تقول عيال فلانة، ما تسميهم إخوانكم، وتحقن قلوبهم عيال نوير، ها، وهي تقول عيال جهير وراحوا فيها، نوير وجهير وراحوا الأبناء في كره. فلا بد لمن عدد أن يراعي نفوس أبنائه فيعدل بينهم حتى تكون المودة بينهم. مع أن يعقوب عليه السلام كان عادلا، لكن الذي أفسد أبناء يعقوب من هو؟ الشيطان. ولذلك قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، ثم قال حتى ما يحزن قلبه على أبنائه إخوانه، إن الشيطان كان للإنسان عدو. يعني ترى يا أبوي يا بني اللي بيفسد قلوبهم هو الشيطان، فاحذر. وهذا فيه فائدة على أن صاحب النعمة لا بد أن يخفي نعمته ما استطاع مع التوكل على الله ما استطاع، حتى لأقرب الأقربين له إن كان القريب حاسدا، وغالبا يكون الحسد بين الإخوان إذا ما سواهم، فالحسد يصل إليهم إذا كان الإخوان، إذا الجيران الأقران. وغالبا في الحسد وهو كره نعمة الله على عبد. ترى الحسود مو باللي يتمنى زوال نعمة الله، هو اللي يكرهها لو لم يتمنها. من منا إذا شاف واحد شرى سيارة يقسم بالله أن السيارة اللي شريتها كأنها لي من فرحي بها يوم أن صارت لك؟ هذه مرحلة والله، هذه الله يستر. ولذلك إن تتمنى زوال النعمة هذه درجات في الحسد مهلكة، تأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب. الحسد بدايته عدم الفرح بنعمة الله على عبد من عبيده، مجرد أنك ما تفرح. ولذلك يرسب في اختبار الحسد بعض الناس، افرح لأن المؤمن أخو المؤمن، افرح لما؟ لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا في فائدة، الفوائد كثيرة، لكن اسمحوا لي اللي أستطيع وأتوقف إذا انتهى الوقت. من الفوائد إخفاء النعم، ومنهم قول عثمان رضي الله عنه عندما رأى شاب ابنا صغيرا جميلا، فقال سودوا نونته. سودوا نونته، قيل نونته خديه وقيل أنها عنفقته، أي وبعضهم في رواية دسموا، يعني ضعوا شيئا من الدسم أو السواد على وجهه فتنكسر حدة جماله. وبعض الناس عنده ابن تبارك الله كالشمس وبنت كالقمر ويجملها في أفراح الناس وفي الأعياد ويطلعها على الناس. هل حصنتها؟ حصنتها طيب لا حرج، إذن لن يصيبها بإذن الله شيء. لا، ما حصنها ومفخور، شوف الزين ما شاء الله ما شاء الله، ليتهم يقولون. ولذلك احذر أن تعرض نعم الله عليك بالزوال. وكيف تزول؟ وعظم يقول يا شيخ أنا القرآن حفظته في 9 أشهر، تنساه في 9 ساعات بعدها على طول. لماذا يا أخي؟ لماذا تذكر؟ خاصة إذا كنت تذكر ذلك عند من؟ عند من يحسدك. وأول الحسد الغيرة، وللمعلومية ما خلا جسد من حسد. لا تقول لي أنا أستاذ دكتور ولا معي أولى ابتدائي أميا، أمي هي مستوية بين الناس. أول ذنب، ما الذي جعل قابيل يقتل هابيل؟ الحسد. من الذي جعل إخوة يوسف يلقونه في الجب وقبلها يقول اقتلوا؟ الحسد. إذن أخفوا النعم مع التوكل. بعد ذلك أخبره والده فقال وكذلك يجتبيك ربك. وهنا لماذا أخبره وبشره أن الله سيجتبيه ويعلمه حتى يستعد؟ ولذلك هذا يسمونه الآن في التعبيرات المعاصرة التربوية اكتشاف الموهوبين. أحيانا يكون عندك 5 أبناء، واحد منهم ذكي، وبعضنا هالذكي دائما يناديه يا ثور أكرمكم الله، يا غبي، يا اللي ما تفهم، يا، وندمر ذكاءه بالشتيمة أو ندمر ذكاءه بعدم الرد على استفساراته. ما تلاحظون بعض العيال؟ كلنا عندنا أبناء، بعضهم تقول بال عنراده يقول يا أخي اسكت اذكر الله، خلاص خله يسأل يا مسلم. السؤال الكثير معناه اتقاد في الذهن، واستمع إليه وصادقه وكن مرجعه الثقافي، وقل أحيانا والله ما أدري وأنا أبوك، هذه تحتاج نسأل طبيب، هذه نسأل فقيه، هذه نسأل، ولكن استمع إليه. وإذا قلت سأسأل اسأل له يخرج عبقري. وكذلك يجتبيك ربه. وبعضنا عنده أبناء متميزين، متميز في الحفظ، يريد أن يكون في اللغة العربية، يقول أنا ولدي ما يصير إلا دكتور طبيب، وفي النهاية مع بداية السنة التحضيرية يفصل اللي قدامي يعشق ريوس ويرجع وراء ويتدمر مستقبله التعليمي بسبب أنه لابد أن يكون طبيبا. يا حبيبي مو بلابد، كل له قدرة. يجتبيك، أنا أراك يا بني تحفظ بسرعة، بادر إلى القرآن، بادر إلى السنة، بادر إلى الشعر، بادر إلى قصص القرآن، بادر ولا حرج. قال يا أبتي أنا أهوى الهندسة، ما أهوى الطب، اذهب لا حرج، لا تقف أمامه. فاجتباء ابنك من الله والذكاء اللي أعطاه ربي لا تقتل ذكاءه بالتدخل منك إلا بالتحفيز. بعد ذلك قال، بدأت القصة، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. إذن عندك قضية أن القدر لا يغني عنه حذر، هو ما قص لإخوته القصة ومع ذلك وقعت، ولا ما وقعت؟ وقعت أحداثها. ومن يوم بدأ التخطيط تحقيق الرؤية. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. وهل هذا حق؟ قد يكون حق، الحب ما له دخل يا أخي، أهم شيء أن لا يظلم والدي، أن لا يظلمني ليرضي أخي، وأن لا يأخذ حقي ليفيض به على أخي. أما أن يميل معه، كل واحد منا له ابن له منزلة، طبعا ما نعلنها ولا نقولها، ولا ما تلاحظون الطفل الصغير مركوز فيه الغيرة. إذا أنجب لك طفل صغير اللي أكبر منه ماذا يفعل في الصغير؟ الله يستر، وبعضهم تجده يجثم على أخيه الصغير، فإذا أتوا يلحقون عليه قال كنت أحبه والله كان يريد فصل رأسه مو بحبه، لأنه أخذ مكانته والغيرة مركوزة. لكن من الأب الحاذق والأم الحاذقة اللي تجفف منابع الغيرة حتى لا تتكبر فتكون حسد؟ الغيرة حتى نحن المعلم مع المعلم، صحيح، المهندس مع المهندس، كل واحد لين أي أصحاب، السباك مع السباك، السمكري مع السمكري، النجار مع النجار، أصحاب الصنائعي والأقران يكون بينهم تنافس بلا شك، لكن تنافس شريف، إذا جاء تجاوز صارت الغيرة حسدا. لا أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، أي نحن أبناء كثر. ومن أسباب حب أبيك لك ما هو؟ قربك منه، خدمتك له، عدم إظهار الضجر منه. ترى إذا أحب أبوك أخوك ناصر، ترى الأسماء من عندي الله يرحم والديك، لا يجي واحد يقول لي والله أنك صاد. إذا أحب أبوك أخوك ناصر الله لا يلومه، يا ابن الحلال ناصر تحت قدمي ويفديه، نفداك ويطلع الراتب يقول ترى طلع خذ اللي تبي يا ابوي وترك اللي ما تبي، وانت قعيطي من دخله كان آمن، مو بالحرم جيبك إذا دخل الفلوس ما طلعت، ولا تأتيهم إلا شزرا، وإذا أتيت لن معك جوالك ولا تفتش يريده ودائما تنقده، وين يحبك معه؟ والله ما يحبك، الله يجزاك خير. أنت أحد أسباب خروجك من قلب أبيك، ولذلك أحب إلى أبينا منا، فقد يحب الأب بعض أبنائه. وبعضهم يقول أبوي ظالم، والله إن ظلم أبوك مبني على ظلمك، أنت ظلمته فخرجت من قلبه. وبعضهم يتذكر لأبيه مواقف الطفولة، والله يا أبوي كان يدبغني دبغ يا شيخ، والله يجعله في الجنة، لكن خلها تروح. قلت يا الله يبيحه، طيب الله يجزاك خير، أبيحه وقبل يده، كل يا أبوي والله أني متعبك، أدري أنك تضربني تبي مصلحتي، أنا اللي أعتذر منك في كبري عن عن عن إيلامي لك وإحزاني لقلبك. مع أني أنا أقول أحيانا يكون ضرب الأب لابنه ظلم ما يجوز، وأمام الله سيسأل، لكن قل له يا أبوي الله يبيحك، الله يجعل ضربك لي في طفولتي، الله يجعلها في موازين حسناتك يا أبوي. يطمئن قلب الأب، يفرح. بعض الآباء في الكبر يبكي، تدرون يبكي مع فلان ولا يبكي مع فلان، يتذكر إساءته لفلان ثم يرى هذا الابن اللي مساء إليه هو أكثرهم إحسانا، يقول يا أبوي دلعنا عبودي وحمودي وراحت خربوا، وانت اللي ما دللناك ها انت بين يدي، فتدمع عينه. ما اجمل ان تكفكف دمعه وتقول جعلت فدا لقدميك، الحي لك والميت لك واللي بقى لك واللي بيروح لك، وطمئن قلبه. الله يجعلنا واياكم قرة عين. تدرون منه قرة العين؟ انتم خمسة اخوان، اربعة يحضرون ولبوا وش يقول، وين محمد يا أبوي تبي شيء؟ محمد وينه؟ طيب موجودين أربع، وين محمد؟ ما ينشد إلا على محمد. هذا قرة العين، والبقية الطقم منزوعين الدسم. هؤلاء يمكن بعضهم يقور العين مو قرة عين، ولذلك كن قرة العين اللي يبحث عنه، واللي إذا غاب ما يسد اللزوم سواه، بيض الله وجهك، هذا والله الابن. ولذلك سألت ابنا مرة شاب، قلت له من البار؟ قال البار اللي ما يدوره أبوه يا شيخ. لا إله إلا الله، وأنا كنت عاد في الجنوب، قلت أنا ندورني أبوي رحت فيها. لا الله يبيض وجهك يا فلان. قال والله يا أبوي يا شيخ اللي يدوره أبوه ما في خير، المفروض إذا التفت لقاه. بيض الله وجهك، ما أجملها. ومن هنا أحب إلى أبينا منا، فقد يكون الحب فطري لا يلام عليه الأب، لا يلام عليه، كما كان الحبيب يقول إن هذا قسمي فيما تملك ولا أملك، في حبه لعائشة رضي الله عنها. ثم قال اقتلوا يوسف، وهذا دليل على أن إخوان يوسف غاروا، حسدوا، بلغ بهم الحسد أن سول الشيطان لهم قتل يوسف. وهذا دليل على أن الحسد في إذا تقدم بالإنسان وما حاول أن يعصم نفسه بسؤال الله أن يعيده من الشيطان يصل إلى مراحل أن تتمنى فقد المحسود ولو بقتله أو تلحق الأذى به. وقد ذكر العلماء هنا فائدة في سورة الفلق، قال: ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ما علاقة السحر، النفاثات الساحرات، ما علاقة السحر بالحسد؟ قالوا: غالبا لا يسحر إلا حسود، لا يسحر إلا حسود، فهو يسحر، يقتل، يكذب، ينم، يسود السمعة، ينشر شائعة، يصورك خطأ عشان يفضحك كما قيل، يبغى يطم، ها، يطفئ جمرة الحسد. والحسد ما يطفئ جمرة إلا الرضا بالقضاء، وإلا فإن الحبيب سماه جمرة، يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. بعد ذلك أتى إخوانه فقال قائل منهم بعد أن قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، قال: وتكونوا من بعده قوما صالحين. ايش رأيكم في الخطة؟ اذبحوا بعدين توبوا إلى الله رب العالمين. والله التقى هذا، ايش رأيكم في التقى هذا؟ مثل بعضهم يقول خل نسود سمعته، خلهم يفصلون من وظيفته بعدين ناخذ عمره وربك غفور رحيم. قال أهل العلم: إن من بيت التوبة قبل الجريمة ما تقبل توبته من هذا الذنب بالذات. وتكونوا من بعد إلا من قال لك تضره أو تضاره. ولذلك كيد الشيطان مثل بعضنا في رمضان أول أسبوع إلى وهو ما شاء الله، إذا قالوا ما شاء الله نشوفك مضبوط، قال الوعد في شوال الله يحفظك، فاسد توبتك مردودة، أنت ناوي عقب رمضان في أيام العيد بتخربها، أنت أفسدت على نفسك بهذه النية الفاسدة. ثم قال بعد ذلك: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. طبعا الأب هنا ما لك لا تأمنا على يوسف، هل هم يشعرون بأن أباهم لا يأمنهم على الحق؟ نعم. وهذا دليل على أن الأب والأم يعرفون أبر الأبناء. لا تمثل حبيبنا، بعض تامرون شيء في خاطرك شيء يا أبوي، تامرون شيء قالوا خذ الغاز غير، قال لا حول، طيب تقول طيب تامرون شيء، هم عارفين أنك والله ما أنت بشايل ولا حاط وأنك مرض على قلوبهم، لكن عارفين. ما يسأل بعض الآباء أبناء افعل ليه؟ عارف ولده يأتي وجالس وقلق وجواله، عارف انه مغصوب. رح لعيالك يا ابن ابوك، رح له، اي الله يذكركم الشهاده، تبون شيء؟ لا رح رح رح الله يحفظك، رح. فاذا قال لك والدك اذهب لا اريد شيئا، فاعلم انه قرأ من بقلبه انك غير مطمئن بالجلوس عنده. وكم واحد مفضوح ولا يدري انه مفضوح. والدي ووالدك وامي وامك عارفين، مو بيسمونهم خبز يدي، خابزيننا الله يجزاك خير وعاجنيننا، والله يعرفوننا لو مثلنا البر، يعرفون من قلوبهم. فاخفض جناح الذل وانكسر حتى يحبوا بقاءك ويطلبوا منك، وقد لا يطلبون إلا منك ولا يطلبون من غيرك، لأن الابن المتململ مكروه للوالدين. ثم بعد ذلك قالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. على طول يعقوب عندما ذكر اللعب والرتع وافق، رحمة بطفولتي يوسف. وهذا دليل على أن الطفل في درج الصبا بحاجة للعب، واللي يقتل في ابنه اللعب تصير مراهقته هو 40، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تلاحظون الناس كبار فيهم الجفاف وفيهم الحدة؟ ليه يا ما هذا؟ حزونة، الحزونة يسمونها حزونة في اللغة، حزونة في الطبع، ما مر عليه طفولة كاملة. معظم الاكتئاب اللي دائما يصيب كثيرا من الناس في مراحل متقدمة من الشباب سببه خطأ ارتكب في طفولته، إما أنه لعب لعبا أضر به، مثل الآن البلاي ستيشن، الألعاب الإلكترونية هذه تدمر الطفولة وتدمر الذكاء وتورث البلادة وتورث الغباء، هذا حقيقة. وتجد أنه جالس، بل تعلم الجريمة أحيانا، تؤثر في العقيدة أحياء حايين كثير. أتكلم عن اللعب، يرتع ويلعب، يمشي، لابد يتحرك الصغير. ولذلك نقول لبعض الآباء من يوم يدخل: يا ولد اجلس، يا ولد اجلس. وبعضهم يقول: خلك رجال. يا شيخ، أبو 6 سنين يا رجال، هو لو صار رجال قرينا عليك، أنت اللي من تبطيه، كيف يكون صغيرا وهو رجل؟ دعه طفلا ودعه يعيش فترة اللعب، وخله يكسر اللعبة ويكسر التحفة. وتقول لعيب يا بابا هذا مال، لكن لا تضربه. وبعضهم حرب: اجلس يا ولد، وندعو عليه، اجعله يلعب. وهناك فروق بين الأبناء، في ولد ليس به حركة، فيه نوع من الهدوء الزائد، وفي واحد عنده فرط الحركة، وفرط الحركة هذا نوع من الاضطرابات أحيانا تكون دليل على الذكاء. شفت ولدك هذا اللي كسر اللعبة على طول، هذا من ذكائه كسرها. وشفته يشقق الكتاب أحيانا، من ذكائه. لكن اسأله، تحدث معه، اندفاعه هذا معنى شجاعة. لابد أن نرتبها ونقننها ونوجهها دون أن نقمعها. قمع الطفولة هدر للرجولة غدا. ودائما تلاحظون بعضنا الآن، والله لأنه أخطئ عليه في الطفولة، الآن في وجهه عبوس وحزونة في لعب ما طلع الله يجزاه خير. وإذا هذا إذا شافهم يلعبون كورة وده يلعبون سيكل، وده يركب سيكل، أركب يا أخي سيكل، ما عندك مشكلة. لكن القضية، اجعل أبنائك لا يمرون بالتجربة التي مررت بها أنت. ولذلك أنا أقول لطلاب المعلم الابتدائي، أولى ثاني ثالث المراحل الدنيا، أفشل معلم اللي تأتي عند باب فصله وتلقى الصمت المطبق، هذا فاشل ولا كلمة، خايفين منه وخايفين من العصا والخيزرانة والمسطرة، واقف هذا واحد وجه الجدار. أنت سجان ولست معلم، دعه يضحك ودعه يلعب، واجعله بنظام، يخرج بإذن، كلهم يجيبون مع بعض، يتجمهرون حولك، قد يدخل يده ويأخذ المسبحة من جيبك، يأخذ القلم منك، يتجاوز مراحل. هذا طفل، والطفل يحتاج إلى أب، ما يحتاج إلى معلم. ومن الأبوة التربية، والتربية والمربي لابد أن يكون أبا. ما تحركنا، لكن تحملوا أحبابي. ثم بعد ذلك نواصل. بعد ذلك ابتدأوا يتواطؤون أو يتواصون على إلحاق الأذى به. اقتلوا، ألقوه في غيابة الجب، معناه أن الشر يوجد بأجزاء متبعثرة في نفوس بعض الناس. في واحد شر كله، وبعضهم مبعض، وبعضنا في رحمة تمر الشر. يا ولذلك بعضنا الحين إذا غضب، الحين تقطع عليه السيارة، تجد عيونه جحظت ويدعو عليك بجميع الأمراض والطواعين والسرطانات. ليه؟ لأنك مهدي شوي في وجهه، أو واقف ما أي خطأ، أو أخفت بالسيارة. وبعضهم الله يهديك ويبتسم، مخطع عليه ويبتسم، قلبه المضخة هذه تعمل جيدا صافية. وبعضنا مضخته نسأل الله العافية، تبغى تغيير الصوف من زمان، وتبغى تنظيف من زمان، قد الشيطان سكن قلبه. فلذلك تجد أن حدة الغضب غالبا يحكمها قوة الإيمان، ولسانك ينفلت إذا قل. ولذلك أخلاقنا متى تقاس؟ عند الغضب. أما في الرضا، الجميع ما شاء الله، من أجمل من ترى طلة أغضبه ثم اسمع إليه يأتيك بالعجائب. طبعا لا، أنا أنصحك لا تغضب أحدا، الأيام هذه مهم مديك أصلا ترى ردة الفعل، ولذلك ابتعد. قال: اجتمعوا على إلقائه، ثم أتوا والدهم، قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، بدأوا يعرضون عليهم خطة التخلص من يوسف، أتوا إليه بدم كذب، وغير أن الدم كذب أتوا بقميص غير ممزق، أتوا بقميص يعني مش الذئب هذا المؤدب اللي لابد يحل الأزارير قبل ما يأكل يوسف عليه الصلاة والسلام، لا يوجد به أي ثقب أو قطع، وهذا دليل على أن الكاذب أجارني الله وإياكم لابد أن يبقي أثرا لجريمة كذبه يستدل بها على كذبه. المتحري للكذب مهما كان، ويكفي الكذب قبح أن الكذاب يصدق نفسه، إي والله متوهق حتى في نفسه، ولذلك تجده يخطئ يبغى يرجع يجيب وعده وثم يبدأ، فكذب علم والدهم بكذبهم، هل أبدى لهم ذلك؟ لاحظ عمق التربية عند يعقوب، عمق عجيب، يعلم أنهم كاذبين، بأنهم كاذبين، وبأنه ما أكله الذئب، وبأن ابنه سرق منه وخطف منه، وإخوته أقبلوا عليه يبكون، وعرف أن الدموع تماسيح، ومع ذلك ما طردهم ولا شتمهم ولا قال اقلب وجهك لا أشوف وجهك هنا، ولا قال ما تدخل البيت مثل بعضنا يطلع ولده لما تأخر يوم أو يومين قال اقلب وجهك وسكر الباب، وكأنه دفعه لمروج المخدرات طعما عياذا بالله، وهو الذي أخطأ في حق ابنه. يوسف مظلوم، ووالده يحبه، ولا أخوة ظلموا، والله ما طرده. لما؟ لحكمة هذا الأب، إذ أنه يبقي بناء البيت ولو فقد بعض أجزائه بدل أن ينهار البيت كله. أفقد واحد ولا أفقد تسعة أحبابي؟ أفقد واحد ولا تسعة؟ واحد، مع أن واحد يسوى عيوني وقلبي وتقرحت عيني، لكن ماذا أصنع؟ وهذا دليل على عمق الإيمان بالقضاء والقدر، ما أستطيع أن أغير في الكون شيء. هل سكت؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل. يعني ترى التمثيلية كاملة هذه ما مشت، ها؟ لكن صبر جميل، وهذا من تسويل النفس. وأبنائي، وكثير منا يخطئ مع أخطاء المراهقين، يرتكب خطأ فادحا، يطرد الصغير، يطرد المراهق، أنا ماني ببوك، لا تسميني أبوك بعد اليوم، ليه يا شيخ؟ خله يخطئ واجعل صدرك فيه مساحة لحضنه، خله يخطئ، والله أن خطأ ابني وابنك ما هو بخطأ إخوة يوسف، والله ليسوا حتى آدم عليه السلام، قابيل قتل هابيل ما طرد قابيل، مع أنه قتل ما رضي بقتله، لكن بعثرت الأسر من مواقف حزن وغضب، فاحذر. بعد ذلك بيع، ونختصر بسرعة، بيع هذا النبي الكريم من فراق يوسف بن يعقوب الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن نبي الله يعقوب ابن نبي الله إسحاق ابن خليل الله إبراهيم، فارق والده والتقى به على العرش، والمدة قيل 40 عاما. يا شيخ 40 عام من الآلام، يكفي أن العين فقدت ضياؤها، ومع ذلك كان الصبر جميلا. وانظر إلى الألم، كريم، نبي أوتي شطر الحسن، يباع بيع العبد الخادم، ويخدم امرأة في قصرها وهو يوسف، بداية مسلسل العناء، وممن؟ من إخوته، إخوانه، إخوة من الأب. وبعد نهاية المسلسل سيأتي إلى موقف هذا النبي الكريم بعد 40 عام من الظلم، وقال بعض أهل العلم 80 عام، وبعضهم قصر وأطال. بعد ذلك نقف، فيقول اشتروه بثمن بخس ودفعوه إلى امرأة العزيز، ابتدأ بعد ذلك قال الله: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. كم كان عمره؟ قيل 13 سنة، وقيل أكثر 17 سنة. إذن الرجولة عند أبنائنا قد يبلغ الابن أشده بحسن تربيتك، وقد يبلغ 50 وما بلغ الأشد، ما بلغ العقل الكامل ولا الرشد الكامل. ولذلك لا تقل طفل ولا تقل رجل، قل لي ما الذي كيف يفكر أخبرك من هو، ما الذي يحمل من هم أخبرك من هو. حبيبنا عندما قال لي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام احفظ الله يحفظك، وحمله أفضل درس في التوحيد، كان عمره 6 سنوات أو 5 سنوات و8 أشهر. عجيب. وعندما أعطى خاتم النبوة ليختم به أمين سر النبوة في زمنه والمترجم وأمين السر للمكتب النبوي السري، من هو؟ زيد بن ثابت 15 سنة، وعمر بن أبي سلمة يصلي بقومه وهو ابن 7 سنين. اللهم صل على شو هذا الرجال ذولي. النعمان بن بشير يروي إن الحلال بين والحرام بين وعمره 9 سنوات. من هؤلاء يا شيخ؟ هذول رجال الله يحفظه. وبعضنا كتابه متوسط وأمة تغطيه عشان ما يجي برد، الله يجزاه خير من تحت المكيف، ولا يعتمد والده، ود بعضنا والده يبغى يروح للرياض والله بس ما يقدر، يقول والله ما عندي إلا بنات. ولدك فولة ثانوي، قال والله حولهن، هو مو بعيد، هو من تربيتك. بلغ أشده لتربية يعقوب له، فبلغ حكما وعلما وراودته. وهنا وقفة، راودته التي هو في بيتها، لو أن الدرس كله على هذه الآية لكفى. راودته هي التي هو في بيتها، لم يذهب، هو اللي يخدمها، هو خادمها، هي صاحبة سلطة البيت، وهي التي بدأت بالمراودة. ثم قال عن نفسه: وغلقت الأبواب، ما قال أغلقت، غلقت بالمتاريس. وتعلم أن زوجها قليل الغيرة، وتعلم أنه لو علم ما فعل شيء، واختفت عن عيون الخلق، غلقت الأبواب وقالت: هيت لك. هي التي دعته خوفا من أن يقول: لماذا غلقتي، ماذا تريدين، دعته حتى لا يتردد وتقطع التردد. وصاحبة شرف ستحميه لو أنه انتشر الأمر. جميع مقومات وقوع جريمة الزنا بادية في هذا المشهد، لكنها بين يدي نبي، من تربية نبي، وجده وآباؤه أنبياء، وآتاه الله الحكمة والحكمة والعلم. ما خشية الله، خشية الله في قلبه. لما دعته قال: معاذ الله، أعوذ، ألوذ، ألتجئ. وهنا وقفة، أنه لا عاصم لك من أي فتنة، خاصة فتنة الشهوات، إلا بأن تلوذ بجناب الله. فلا يوجد رجل قوي أمام فتنة المرأة، مهما بلغ دينه، ومهما بلغ تقاه، ومهما بلغ وبلغ، الجميع أمام فتنة المرأة ضعفاء، إلا من استعاذ بالله. ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. قال: معاذ الله، إنه ربي. إنه ربي، هل الضمير يعود إلى الله، أو إنه ربي يعود إلى رب القصر العزيز؟ وكلا القولين صحيح. منهم من قال: معاذ الله، هذه استعاذة بالله، إنه ربي أي أن الله ربي، وهو الذي رباني وأنعم علي وأخرجني من الجب وحماني من أبناء من إخوتي. أو إنه ربي أي رب القصر، فكيف أخونه وأنا في ملكه وأطعم من طعامه. سمو في الأخلاق الأنبياء. ولذلك قديما كان الرجال، ولا زال الحمد لله، يغار على عورة جاره وحرمة جاره وبنات جاره. تذكرون بعض الأحياء قديما إذا جاء أحد يفر فيها وقفها: أيوة، وين يا ولد، وش عندك في هالحي؟ ضيف اللحد الله يحييك، ما أنت الضيف ها وارني عرض اكتافك، يخافون على عورات الحي، ولا زالوا لله الحمد الخير موجود. وبعضهم نعم إذا طلعت بنت جارة دخل البيت ورد الباب لين تركب ثم يطلع بيض الله وجيه، ولا زال هو لله الحمد. وبشركم نحن لا نتشائم، الخير جاء، لكن يوجد بعض الناس حاط في بيت الشينكو 5 متر. ليه؟ قال عندي جارا عياله تقول قطاو. ليه؟ يبصبصون ويتلطصون ويدجنون. ماذا؟ والله اني قاعد في سجن، نسأل الله العافية والسلامة. أعود إذن، وهنا قال وراودته التي هو في بيتها، وهنا حكم أخذه العلماء أن دخول الرجل على النساء، طبعا يوسف عليه السلام دخل عليه لأنه خادم، لأنه رقيق عندهم في القصر، لكن دخول عموما الرجل على النساء لا يحل إن كان أجنبي، لقوله عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء. قال أحدهم يا رسول الله أرأيت الحمو؟ الحمو قريب الزوج، أخوه، عمه، خاله. قال الحمو الموت، الحمو الموت. ثم بعد ذلك لما أن استبق الباب ركض إلى الباب هروبا، وهذا دليل على أن من رود، من تمت مراودته على عرض في أي موقف كان، الفرار هو الحل. بعضهم يقول والله مستحيل أهرب، تمسك شوي وسولف شوي وتعذر شوي، أهرب إن كنت تريد أن تبقي دينك، لأن هناك سكر للشهوة تطيش معها العقول، تطيش معها العقول. فاحذر، فاحذر من أن يزين الشيطان لك، فإن الشيطان لا يأتي دفعة واحدة. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، لا، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات، خطوات الشيطان. والله يقول يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، والشيطان يقول ولا ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمان لله وعن عن أيمانهم وعن شمائلهم، حول ولا قوة إلا بالله. وش بقى؟ ما بقى شيء. لذلك أهرب، فاستبق الباب، لحقت قدت قميصه، هنا وقف الرجل العزيز كان بالباب فرآها تتابعه، وكان اتضح له أنها قدت قميصه من دبر، معنى أنه للاحقته وهي التي مزقت قميصه. ما بعد أن علم العزيز أن امرأته هي التي لحقت به وراودته، ماذا فعل؟ وهنا أحد أسباب ضياع بعض النساء قلة غيرة بعض الرجال، ويفسدها الرجل الذي لا يغ... والغيرة ما هي؟ الغيرة حب، أصلها حب، تحبها وحبك لها تكره معه أن يشاركك غيرك فيها، ولا لا؟ ما حد يقدر، ما حد يقبل أحد يشاركك، ولذلك هو حب، ليس عن جهية وضرب وشك، لا عياذا بالله. ولذلك من الريبة، من الغيرة، قال صلى الله عليه وسلم من الغيرة غيرة يحبها الله وغيرة يكرهها الله. الغيرة التي يكرهها الله هي الغيرة من غير ريبة، الغيرة من غير ريبة. إذا خلص الوقت أعطوني خبر، ها؟ طيب، بعد ذلك قال يوسف أعرض عن هذا، أنت بس لا تعلم، ها؟ استر ما واجهت، ها؟ لا أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فيها برود وفيها ضعف، ولذلك المرأة لا تحترم الذي لا يغار عليها، لأن الذي يغار عليها يحبها حقا، بشرط أن يغار غيرة رجولة، مهيب غيرة بطش، لأن غيرة البطش يأتي الشيطان فيجعل تصرفات المرأة المؤمنة العفيفة الغافلة يشكك فيها، والمرأة الغيورة الغافلة إذا شك في أخلاقها كانت طعنة في قلبها. فاحذر أن تطعن مؤمنة غافلة، نعم تقول ترى يا مفلان كأن العين طالعت أكثر من الله، كأن استستري أكثر من كذا، جزاك الله خير، والله أن يدري أن أحرص مني، لكن أنا مرآتك وأنت مرآتي، ولا تقول يا أبو فلان والله أشوفك ذا الأيام إذا قبلت عليك بالجوال تسكره وكل ما دق عليك حط طلعت والله ما أدري عنك، لكن والله أثق فيك ودي إنك الله يحفظك تستحي من الله مو مني، الله لا يفضحنا. ها، ولهذا بعض الرجاجيل يقول أنا أريد أن أغار بس هي ما يبقى إلا هي، أنا أبو فلان أنت أبو فلان، هي تحبك مثل ما تحبها وتغار عليك مثل ما تغار عليها، ولكن لا يزدد الشيطان كيدا. بعد ذلك فلما سمعت بعض النساء بمكرهن وأن سمعتها تلطخت جمعتهن، وهذا دليل على أن ليس اجتماع النساء دائما على خير، وأحيانا يكون اجتماعات بعض النساء حديث عن العورات، حتى قالت بعض الصحابيات رسول الله أنهن يقصصن يا رسول الله ما يجري بين الرجل وأهله، تقول فعلت وفعل، أو الرجل عياذا بالله يقول فعلت وفعلت، وتكون بعض النساء في بعض الاجتماعات امرأة واحدة تفسد الاجتماع كله، امرأة مهيب تقية، امرأة قليلة الحياء، فتفسد اجتماعات بعض النساء. فنقول لأخواتنا المؤمنات إياك أن تجلسي في مجلس لا يدعو للحياء ولا يحفظ العفة والخلق. ونعم ترك ولو كانت جارات، إن استطعت تغيرين المنكر فغيريه، وإلا فالبعد عن مثل هذه اللقاءات أفضل. بعد ذلك خيروه، إما أن تسجن وإما أن ترضى، أي ما الذي خيره؟ خيرته المرأة، ومع علم العزيز ببراءته إلا أنه أطاعها. ثم بعد ذلك قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فرارا بماذا؟ فرارا بعرضه، فرارا بدينه. ولا يمكن يأتي بعض الناس يقول يا أخي اللي دعت وهي صاحبة البيت وأنا في بلاد غربة وجميل ولا حولك أحد تستحي منه، بعضنا إذا سافر انقلب سبحان الله 180 درجة، وإذا قبل علينا فيدا طلع المسواك وقاعد يتوسوك وطالع عن أبو فلان ونعم. طيب الله يرحم والديك لو في واحد يتابعك في الدولة البعيدة ذيك وصورك وعلى مقطع قذر أو سيء ثم هددك أن يفضحك، أما تخاف من الفضيعة؟ طيب لماذا لا تخاف من رب العالمين؟ هو ربك هنا وهناك، ومع ذلك قال رب السجن أحب إلي. بعد ذلك دخل معه السجن فتيان، الوقفة أتوا إليه وأرادوه يعبر الرؤى، لماذا؟ لأن هنا نراك من المحسنين، كان يحسن إليهم بالطعام وإذا زاد طعام أعطاهم، ويصوم ويترك الطعام لهم ويناصحهم، يرون فيه الخير. يوسف ما ترك الخير حتى وهو في السجن مظلوم. ثم بعد ذلك عندما سألوه عن الرؤى ماذا قال؟ تأملوا، عندما سألوه قال عليه الصلاة والسلام قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما أولا مما علمني ربي، نسب العلم لله، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. السؤال عن رؤية، الرجال قاعد يتحدث عن التوحيد، معناها استفادة الداعية من كل موسم يفتح له ادعو إلى الله ولو على العشاء، ولو جالس تسولف معه وتذكر له نكتة، الله يجعلني وإياك على صلاة الفجر، الله يجمعنا وإياك بالخير. المؤمن دائما مبارك. فبعد أن دعاهما عبر لهما. بعد ذلك أيها الأحباب خط لهم خطة اقتصادية جميلة. عندما قال الملك إنه يرى 7 بقرات سمان يأكلهن، الآية تعرفونها، خط خطة جميلة اقتصادية، أنك تزرع في قوتك ثم تدخر في حاجتك ثم تنفق باقتصاد. وهذا الذي جعل بعضنا يحتاج وبعضنا غني، بعضنا عنده رزق كثير ومع أنه موظف مثل فلان. طيب فلان بنى بيت في محاسن، الله يرزقه ما شاء الله، وانت ما قدرت تملك ربع متر، الراتب واحد، هذا عنده خطة اقتصادية جيدة، ما يأكل كل الراتب، لا يدخل في ديون، لا تجد أنه يقسم جزء يحفظه جزء يدخره جزء يحفظه وجزء يتصدق به وجزء ينفق منه. طيب خمس دقائق يا شيخ. سم الله يجزاك الجنة. هم لو تركوني أذن الفجر، بس هم الرجل ماسكين جزاهم الله خير. السورة طويلة، ومن أراد أن يتأمل سورة يوسف هو رجل أتى أمام البحر بقربة يريد جمع ماء البحر، الماء البحر يجمع في قربة لا يمكن، ولكننا نأتي بالماحات. ثم بعد ذلك معاشر الأحبة رسم لهم الخطة الاقتصادية، لكن إياك والبخل. بعضهم ما شاء الله قعيطي بخيل، ويقول هذه خطة اقتصادية. إذا كنت بخيل خطة اقتصادية نجاحها بموتك، يتمنى أبنائك تموت حتى يرزقوا يغاثون بعدها. هذا العام اللي يغاث فيه أبنائك موتك، لا نبغاهم ما يتمنون موتك الله يرحم والديك، نبغاك وانت حي. أنفق جزءا، أمسك جزءا، تصدق بجزء، والصدقة أهم لأنها ستبارك في الممسوك وفي المنفق. بعد ذلك معاشر الأحبة أتى إخوانه، وانظر دورة الأيام، وابتدأ العد التنازلي في رحيل الألم منه. لما خرج من السجن صار وزير المالية في الدولة الفرعونية، أيخرج من السجن ثم يكون وزيرا وعلى أعظم عروش الأرض في ذاك الوقت؟ نعم، إنه من يتقي ويصبر. وسورة يوسف كلها على هاتين الكلمتين، إنه من يتقي ويصبر. إذا جمع التقى مع الصبر أتى الفرج، وأتى مع الفرج عزا لا حد له، عزا يدهش العقل. لكن قل صبر جميل. وما هو الصبر الجميل؟ الصبر الذي لا تشكي معه. بعضنا يا شيخ دائما يشك، الراتب ما فيه بركة، السكر العب فيني، الضغط يا شيخ بيفقع راسي، العيال ما فيهم خير، المرأة مقرودة. لا لله، هنا انت حي للحين ليه؟ الله يجزاك خير يا أخي. كأنك تقول أنا ميت طالع من مقبرة يا أخي. الأمور زينة، لا تشتكي إلى الخلق، تأمل في الله خيرا، احمد الله على الموجود واسأله المفقود وانت بخير. ولذلك الصبر الجميل هو الصبر بلا تشكي. ثم قال بعد أن القصة التي تعلمونها أنه جهزهم بجهازين، طلب بنيامين أخوه أن يكون معهم. لما أتى أخوه بنيامين وقرب شقيقه منه طمأنه، ثم بعد ذلك صاحوا نفقد صواع الملك، وفي النهاية وجدوه في رحل بنيامين. وهذه خطة حتى يضم الأخ إليه، لكن الوقفة هنا لاحظ، عندما وجدوا الصواع قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. يعني ظالميني 40 سنة وتتهموني إني حرامي وأنا صغير، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكون سارقا وما سرق، يعني الآن تظلموني ثم تزيدون الظلم. أسألك بالله، لو باغ أنا ودي أسمح عن هالإخوان بعد هالموقف، يبغى لهم يقول واحد الشرها على اللي يصفح عنكم بعد اليوم، والله ناوي يسمح لكم، لكن تتهموني بعد الآن وأنا سيد مصر على أموالها، إن يسرق فقد سرق أخ له. لكنه نبي عظيم وكريم، أسرها في نفسه يوسف ولم يبديها لهم. كان يقدر يأمر بهم للسجن جميعا، ويستطيع أن يردهم بدون زاد ولا قوت. ثم بعد ذلك ذهبوا إلى أبيهم، وهناك عند الأب موقف إيماني عجيب. لما قالوا إن ابنك سرق، يا أحبابي كان يرجو يرجع يوسف، إذا بنيامين يروح معه، أي جرح يتحمل وأي قلب يتحمل وأي عين تصبر؟ فماذا قال عندما قيل له؟ قال طبعا هو كان خائف عليه، خائف عليه، أرسله معنا. عندما قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا، آتوه موثق، لكن الأقدار تسير إلى أن بنيامين يرافق يوسف. ثم بعد ذلك التفت إليهم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، نفس الأمر، فصبر جميل. لاحظ، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. والله يا الأمل يا شيخ، في قمة اليأس وقمة الضيق وجميع الوسائل لا توصل إلى النور، وجميع الأسباب لا توصل إلى طمأنينة، لكنه لا يثق في أبنائه، يثق بالله. الله يا شيخ، يأتي بهم جميعا؟ نعم يأتي بهم جميعا. ثم بعد ذلك عندما أرسلهم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. الله المفروض ماذا يقولون؟ أنت اللي لا تيأس يا يعقوب، أن اللي ذابحينه أو اللي رامينه، يعني إنما ما عندنا مشكلة يعود هو أو لا يعود، الكلام أنت لا تيأس. إذا هو يصدر الفأل والطمأنينة والثقة، وفي الكروب لا يثبت إلا العارفين بالله. وأكبر منهج في الحياة يخرجك من الضيق أن تعرف الله، ما تلتفت للمخلوق. الله صبر جميل، فإن الله إذا أعطى أدهش العقول عطاءه، يخلق السبب لأنه المسبب، لكن كن مع الله كما كان يعقوب مع الله. وردهم جميعا أم لا، وهدد أبناءه إنه من ييأس، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إياكم. ثم بعد ذلك عادوا إلى يوسف، فلما وقفوا بين يديه فقال لهم، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا. قبلها قال، قالوا أإنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف. هم تحت وهو على العرش، انظروا العز. العبرة بالختام، إنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، إنه هذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. التقوى معاشر الأحباب إذا خلطت مع الصبر أوجدت بلسم الحياة والسعادة والطمأنينة من كل كربة. ثم قال، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. الموقف الآن حساب. الآن بعضهم يقول جاء وقت الحساب، الحين أنتقم بشراسة ولا أرحم. هذا أنا وانت، وإن شاء الله مو بنت وأنا بالحالي، ها؟ نعم أنتصر لأني الآن قوي. ماذا قال؟ قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. يعني حتى اللوم والله لا ألومكم، حتى العذر والله لا أسمعه منكم، بعد اليوم والله لا أذكركم حتى عند أبي، بس خلوا الوالد يأتي. ثم يأتي والده، فلما الله المستعان، فلما ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. تقولون مجنون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير 40 سنة فقد البصر، تعب البدن، استوحشت الأيام، طال السهاد والسهر، بعد 40 سنة أتى النصر. العبرة بالنصر، آخر ساعة من ساعات الصبر، نصر يذيب كل آلام الماضي إذا كنت مع الله. قال فألقاه على وجهه فارتد بصيرا. إذا الله جل وعلا رأى افتقار العبد جعل المعجزات له يراها. أيوب لما فقد كل ناصر حرك قدمه، اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، وآتيناه أهله ومثله، اللهم صل، مغتسل غسل عشان تبرأ من برا، اشرب حتى تبرأ من الداخل، عيالك اللي ماتوا يعودون، الأموال ومثله معه. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. 18 سنة أيوب، 40 سنة يعقوب، أنبياء وابتلوا. أنا وانت ليه ما نبتلى؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أعود بعد ذلك، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. الآن يتوبون، ها؟ قال سوف أستغفر، ما بعد شاف يوسف. فلما رآه ماذا قال يوسف؟ وبعد ذلك قبل ذلك قال ورفع أبويه على العرش. انظر البر، الناس تحت وهو على العرش، والسجود كان من دينهم، وكان والده ووالدته وزوجة أبيه وإخوانه وأبناؤهم تحت، وانظر إلى العز على العرش، ما جعل والده يسجد له تحت، رفعه على العرش فوق من إكرامه وإكرام والدته. ثم قال بعد أن قبل والده وبعد أن سجد له: يا أبتي هذا تأويل رؤياي، قد جعلها هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، اسمع، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي. الشيطان نزغ بينه وبين أخوته، هل هو له ذنب؟ تقاسم المشكلة بينه وبين أخوانه. يا كرماء، نحن في شعبان، وشعبان شهر ترفع فيه الأعمال، أسألك بالله ألا يدخل رمضان وبينك وبين مؤمن شحناء، لأن رمضان لا يفتح بوابة الرحمة فيه، وعملك لم يرفع قبله في الأصل بسبب البغضاء، فأصلح. فهذا يوسف سفح عن إخوته بعد 40 عاما من الظلم، اصفح وقل: لا تعتذروا، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. قالها الحبيب عليه الصلاة والسلام لأهل مكة وهم كفار، فكيف بإخوانك وهم من أرحامك ولربما من المؤمنين. في الختام يقول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اللهم احفظ أمننا وإيماننا، واحفظ لحمتنا وولاة أمورنا ومن أراد أمننا وإيماننا ورجال أمننا ومن رابط على حدودنا وولاة أمورنا وعلماءنا وأبناءنا ونساءنا بسوء. اللهم من أرادهم بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واكتبنا فيه من عتقائك من النيران. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وأحزاننا يا رب العالمين، اجعله دليلنا إليك وإلى جنات النعيم. اللهم اجتمعنا نرجو رحمتك ونخاف عذابك، أمنا يا رب مما نخاف، وأعطنا ما نرجو، واختم بالسعادة آجالنا، واجعل آخر الكلام لا إله إلا الله. يا رب اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم يا رب من كان من آبائنا وأمهاتنا مريضا، اللهم ألبسه عافية تغنيه بها عن خلقك. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه، ومن كان ميتا املأ قبره نورا وحبورا، واجمعنا به على أرائك الجنة متقابلين يا رب العالمين. اجعل نداءك لنا هذه الساعة: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. شكر الله لأصحاب الفضيلة وأخي الغالي الشيخ أبو عبد العزيز فهد الباش على حسن تنظيمه، وعلى مركز التنمية الأسرية في الأحساء، وعلى باني هذا الجامع زاده الله من فضله، وعلى أخي فضيلة الشيخ المبارك إمام هذا المسجد. ولكم يا من حضرتم: اللهم لا تشوي خلقهم بالنار، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أستودعكم الذي لا تضيع ودائعه. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة